الذين يذكرون الله Orang-orang benar. فاستجاب لهم ربهم Yeah. صابر اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله وَاتَّقُوا